بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النزول بين عرفة وجمع، وجمع هي مزدلفة. وقد سبق حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وحديث أيضا عبد الله بن عمر، ولا لا؟ باقي حدثنا قتيبة، حديث كريب. طيب، قال عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث أردف الموالي خلفه، أردف المولى خلفه. هذا خلاف لما عليه بعض أهل الدنيا من الملوك والرؤساء وحولهم، فإنهم ينفردون إذا ركبوا الدابة، لا يركبون معهم أحد، وإذا ركبوا أحدا لا يكون من ضعفاء القوم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال. وكونه ينيخ لأجل أن يستتر بدابته، وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم، هذا من حيائه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا، خفيفا يعني توضأ مرة ولم يسبغ الوضوء، وضوءا خفيفا. ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، يعني تنظف عليه الصلاة والسلام، لكن الأقرب قول الثاني، وأنه وضوء شرعي توضأ عليه الصلاة والسلام، لكنه توضأ وضوءا خفيفا. فقلت: الصلاة يا رسول الله، يعني افعل الصلاة يا رسول الله، أو تريد الصلاة يا رسول الله ونحوه. قال: الصلاة أمامك، يعني الصلاة كائنة أمامك، يعني في المزدلفة. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى. وهذا سبق، بينت الأحاديث الأخرى ما معنى صلى، ما المراد بصلى. بينت الأحاديث الأخرى أنه صلى المغرب والعشاء، جمعا في مزدلفة. ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، يعني فجر مزدلفة. لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يدفع من مزدلفة إلى ميناء، أردف الفضل خلفه. وهذا ظاهر أن النزول بين عرفة ومزدلفة ليس من النسك، إنما الحاجة يحتاجه الإنسان. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. فيه أن التلبية تستمر، وأن الحاج يلبي حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة. نعم. ولا أوضعوا. نعم، عندك أنت. رح. إيه. أي أفضعهم. طيب قال رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت، إشارتهم بالصوت. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للسير من عرفة إلى مزدلفة، وأنه يكون بالسكينة، يكون الذي يدفع من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة أن يكون بالسكينة، ولا يكون هناك عجلة أو إزعاج أو أذية. ولهذا يقول: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، يعني من عرفة إلى مزدلفة، وإشارته إليهم بالصوت، يعني الإشارة إليهم أن أرفقوا وأن عليكم السكينة، وأن عليكم السكينة. وهذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي لمن دفع من عرفة إلى مزدلفة، بخلاف ما عليه الناس الآن من الإزعاج بالسيارات والبواري والأصوات والمضايقة وتجاوز الأرصفة والأنظمة إلى آخرها. هذا كله لا ينبغي، هذا كله لا ينبغي، ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا صوت الإبل، سمع وراءه زجرا شديدا يعني تزجر الإبل لأجل أن تسرع، لأجل أن تسرع، وضربا، ضربا لها، ضربا للإبل، وصوتا للإبل أيضا، لأن الإبل مع السرعة يكون هناك لها صوت. فأشار بصوته إليهم، أشار إليه بصوته إليهم، لأنهم كانوا يضربون الإبل ضربا شديدا لأجل السير، لأجل السير. فأشار إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإبضاع، البر هو عمل الخير، البر هو الخير. فعمل الخير وأداء المناسك وحصول الأجر ليس بالسرعة، ليس بالسرعة. ولهذا ورد عن بعض السلف أنه قال: ليس بالفوز ونحوه من أسرعت به دابته، قال في الحج، يقول: ليس الأجر بمن أسرعت به دابته، لكن الفوز لمن قبل منه أو نحو هذا، الفوز لمن قبل منه أو نحو هذا. أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أخذا من قوله: فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع هو الإسراع، الإيضاع هو الإسراع. ولهذا البخاري هنا فسرها بالآية التي وردت في سورة المنافقين: ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني أسرعوا بينكم، أسرعوا بينكم بالفتنة. فالإيضاع الإسراع، الإيضاع الإسراع. وقال: خلالكم من التخلل، يعني بينكم، يعني بينكم. وفجرنا خلالهما، أي بينهما، بينهما. وهذه عادة البخاري رحمه الله، البخاري أحيانا يأتي بالألفاظ لأجل أن يفسرها، يأتي بالألفاظ الموافقة لما في الحديث. هناك ألفاظ توافق ما في الحديث من الألفاظ التي في القرآن السنة، فإنه يأتي بها، يأتي بها مفسرة، كما أتى بآية، الآية في الكلمة في سورة المنافقين: ولا أوضع خلالكم، وأيضا: وفجرنا خلالهما، خلالهما. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، وقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فجاءت مزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناف كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، باب الجمع بين الصلاتين في المزدلفة. والصلاتان المرادتان هنا المغرب والعشاء، الصلاتان هنا هي المغرب والعشاء، وأن السنة الجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل مزدلفة، إذا وصل مزدلفة. فقال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك. فقلت له الصلاة أمام الصلاة، هنا الصلاة مضمومة صح؟ نعم نعم. يعني كيف نخرجها؟ يعني إما أن تكون مبتدأ خبر أو خبر مبتدأ، يعني أحضرت الصلاة مثلا، أحضرت الصلاة، أوجبت الصلاة ونحوها ونحوها. فقال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، توضأ فأسبغ، لما نزل في الطريق توضأ وضوءا خفيفا، توضأ وضوءا خفيفا. الذين قالوا إنه توضأ لما نزل بين عرفة والمزدلفة توضأ وضوءا لغويا، والمراد بالوضوء اللغوي ما هو؟ النظافة، واضح ولا لا؟ قالوا إنه ليس بمشروع تجديد الوضوء بغير صلاة، بدون صلاة، هذا لا يشرع. يعني أنت إذا توضأت وضوء ثم صليت به الظهر، فإذا أتى العصر ها تتوضأ مرة ثانية لا بأس، صح ولا لا؟ لكن لو أنك توضأت بعد الظهر، توضأت بعد الظهر بعد ما صليت الظهر، انتقض وضوءك مثلا ثم توضأت، فلما دخل العصر توضأت مرة أخرى، الوضوء الأول ما صليت فيه صلاة صح؟ يقول هنا تجديد الوضوء ليس بمشروع، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فصار الوضوء عند كل صلاة، فتجدد الوضوء لا بأس، تتوضأ مرة أخرى إذا صليت بالوضوء الأول، أما إذا لم تصلي به الصلاة فلا تتوضأ مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون توضأ بين عرفة ومزدلفة وضوءا، ثم توضأ في مزدلفة وضوءا آخر وهو لم يصلي به، صح ولا لا؟ لكن هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. نقول ما المانع؟ ليس هناك مانع، مثلا إذا توضأ يتوضأ مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ أولا وضوءا خفيفا، وضوءا خفيفا لأجل أن يبقى على طهارة وأن يذكر الله على طهارة، ثم لما وصل المزدلفة توضأ وضوءا مسبغا، أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، يعني صار الوضوء أبلغ من الوضوء السابق، وهذا حلمه واضح. وعلى هذا يكون وضوء الأول وضوء شرعي، وضوء الثاني وضوءا أيضا وضوء شرعي. قال فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، صلى المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المزدلفة مع دخول وقت العشاء يعني متأخرا، فصلى المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى، يعني صلى المغرب، فبعد ما صلى المغرب ذهب الناس وأناخوا إبلهم لأجل أن ترتاح أو لأجل أن لا تؤذيهم وتزعجهم، ثم ذهب وصلى العشاء، صلى العشاء. وهنا لا بأس بالفاصل بين الصلاتين، لا بأس بالفاصل اليسير بين الصلاتين، بين الصلاتين. فهو أولا، أولا الفاصل يسير، أولا الفاصل يسير ولا بأس. لو أن إنسان جمع بين الصلاتين وصار الفاصل كان ينتظر شخص أو ذهب يتوضأ ورجع، هذا يسير لا بأس. ويقال أيضا، قال أيضا إن الموالاة لا تشترط في جمع التأخير، التأخير لا تشترط الموالاة، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير، النبي عليه الصلاة والسلام جمع جمع جمع تأخير، فإنه قدم المغرب، قدم المزدلفة في آخر المغرب وأول العشاء، أول العشاء. هنا لا بأس، هنا لا بأس بالموالاة، بعدم الموالاة بين الصلاتين. قال ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، لم يصلي يعني لم يتنفل، لم يتنفل بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء، وبين صلاة العشاء، لأن من أراد أن يجمع بين الصلاتين فلا يشرع له أن يسبح بينهما، لا يشرع له أن يتنفل بين الصلاة الأولى والصلاة، والصلاة التي بعدها، التي بعدها. نعم. ولهذا يقول العلماء من هذا الحديث، يقول يجوز للإنسان أن يتوضأ مرة أخرى ولو لم يصلي بالوضوء الأول، يجوز للإنسان أن يتوضأ مرة أخرى ولو لم يصلي بالوضوء الأول. لماذا؟ قال لأنه أنشط، قال لأنه أنشط له في الصلاة، لأنه أنشط له في الصلاة. نعم. باب من جمع بينهما باب. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الخطمي فتح الخاء حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بمزدلفة. قال باب من جمع بينهما ولم يتطوع. باب من جمع بين الصلاتين ولم يتطوع، وهذا عام في الجمع سواء في الحج أو في غيره، سواء في مزدلفة أو في غيره. باب من جمع بينهما يعني بين الصلاتين ولم يتطوع، والتطوع هنا عام يعني سواء قبلهما أو بينهما أو بعدهما، فإن الجمع لا يتطوع معه، إنما التطوع في النفل المطلق. لا بأس المسافر له أن يتطوع النفل المطلق، أما الرواتب وما يتعلق بالصلوات فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تطوع. ولهذا ابن عمر لما رأى رجلا يتطوع بعد الصلاة يصلي الراتبة، يصلي بعد الصلاة وهو مسافر، وهو مسافر والمشروع مسافر أن يقصر، فرآه يتطوع يصلي، قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لصليت أربع بدل ركعتين. فالمسافر تخفف عنه الصلاة، بدل ما هي أربع تكون ركعتين، فلماذا أنت تتسنن بعد الصلاة تصلي وهي خفت من أربع إلى اثنتين؟ فهدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرواتب في السفر، ترك الرواتب في السفر، ويكتب الإنسان، يكتب ما كان يعمله صحيحا مقيما. قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، كل واحدة بإقامة، لأن من أراد أن يجمع فإنه يجمع بأذان واحد وإقامتين، يعني يؤذن أذان واحد للصلاتين ويقيم لكل صلاة إقامة، لكل صلاة إقامة. إنما أذن مرة واحدة لأن وقت الصلاتين وقت واحد، لأن وقت الصلاتين وقت واحد، فإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فالوقت واحد، وقت الظهر والعصر يعتبر وقت واحد، إذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء فالوقت واحد، الوقت واحد، فيؤذن لهما أذان واحد ثم يقيم لكل صلاة، ثم يقيم لكل صلاة. قال كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي صلاة السبحة صلاة النافلة، لم يصلي ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما، يعني ولا بعدها، ولم يتطوع بعدهما، ولم يتطوع بعدهما، يعني لا يصلي الرواتب، لا يصلي الرواتب. نعم. ثم قال في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، بالمزدلفة وهي جمع، سميت جمع لأن الناس يجتمعون فيها، سميت جمع لأن الحجاج يجتمعون فيها، يجتمعون فيها، وليس قريش فقط، جميع الحجاج قريش وغيرهم، فهم لا يجتمعون في عرفة، قريش لا يخرجون إلى الحل، لكن في المزدلفة جميع الحجاج، قريش الذين لا يخرجون إلى الحل والعرب الذين يخرجون إلى عرفة ويرجعون كلهم يجتمعون في مزدلفة، فسميت جمع، سميت جمع. وأيضا مزدلفة سميت مزدلفة من الازدلاف، سميت مزدلفة من الازدلاف وهو الاقتراب، وهو الاقتراب، لأن الحجاج يقتربون إلى مكة، لأن الحجاج يقتربون من عرفة إلى مكة، إلى مكة، فسميت مزدلفة، سميت مزدلفة من الازدلاف، من الازدلاف. وتسمى المشعر الحرام مزدلفة، تسمى المشعر الحرام لأن المشعر في الحرم، لأن المشعر الذي يذكر الله فيه في مزدلفة في الحرم، فهي مشعر وحرم، فهي مشعر وحرم. ولهذا في الحج، في الحج عندنا مشعر وحرم، وحرم وليس بمشعر، ومشعر وليس بحرم، كم؟ ثلاثة، مشعر وحرم، مزدلفة، منى، الجمار، هذه مشعر وحرم، فيها داخل الحرم وهي من مشاعر الحج، من مشاعر الحج. وعندنا مشعر وليس بحرم، ها عرفة، عرفة مشعر من مشاعر الحج وليس بحرم، وليس بحرم. وعندنا حرم وليس بمشعر، بقية الحرم كالعزيزية ونحوها هذه ما فيها شيء من مشاعر الحج، ما فيها مبيت ولا رمي ولا غيره، فهي حرم لكنها ليست بمشعر. نعم. أنت تظن اليوم فقه؟ نعم؟ ما يجيك يا رب، ما تجيك رسالة؟ الله يجزاك. نعم. باب من أذن وأقام لكل واحد منهما. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعذبة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر قرى رجلا فأذن وأقام، قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس من مزدلفة والفجر حين يبدو الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، يعني أنه يصلي في المزدلفة يؤذن للمغرب ويقيم، ثم يؤذن للعشاء ويقيم. وهذه الترجمة ذكر تحت هذه الترجمة فعل ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه لم يجمع، ابن مسعود في المزدلفة لم يجمع، صلى المغرب في وقتها بأذان وإقامة، وصلى العشاء في وقتها بأذان وإقامة، بأذان وإقامة. فيقال أولا أن من كان نازلا لا بأس أن يترك الجمع، يعني من كان نازلا في مكان وسيدرك فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء لا يلزم أن يجمع، له أن يصلي كل صلاة في وقتها. فابن مسعود رضي الله عنه كان نازلا وصلى المغرب في وقتها، ثم لما دخل وقت العشاء صلى العشاء في وقتها ولم يجمع، ولم يجمع لأنه نازلا. ثم أيضا قال بعض العلماء إنه يحتمل أن ابن مسعود رضي الله عنهما نسي الجمع فصلى كل صلاة في وقتها، لأنه هو الخليفة ومشغول بالأمة ومشغول بالحجاج، وقد يكون نسي الجمع فلما دخل المغرب أذن وصلى المغرب، ثم لما دخل العشاء أذن وصلى العشاء. ومن العلماء من قال إن هذا اجتهاد من ابن مسعود كما اجتهد في الحج وصلى أربع بدل نعم لا عفوا نعم فهذا اجتهاد منه كما في قضية التطبيق في الصلاة، فإنه كان يطبق بين يديه عند الركوع رضي الله عنه، هذا مذهبه. وكان إذا كان المصلون ثلاثة الثالث الإمام يقفون عن يمينه وعن يساره لا يتأخرون، وإذا كانوا ثلاثة أربعة فأكثر يتأخرون عنه، فقالوا هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وعلى كل حال ابن مسعود رضي الله عنه لم يجمع، صلى المغرب في وقتها وصلى العشاء في وقتها. ولو أن إنسان الآن أراد أن يصلي المغرب في وقتها ثم ينتظر وإذا دخل العشاء صلى في وقتها نقول لا بأس، نقول هنا لا بأس، لأن النازل لا يلزم أن يجمع، لا يلزم أن يجمع. لكن مع المشقة والزحام لا سيما الآن الناس يشق عليهم، الناس يشق عليهم حتى في وجود الماء، فإنه يجمع. والجمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع السنة أولى، اتباع السنة أولى. والسنة حجة على الجميع، السنة حجة على الجميع. فذكر رحمه الله تعالى حديث عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، يعني قريبا من صلاة العشاء، يعني ما دخل وقت العشاء بعد، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، صلى بعدها ركعتين يعني تنفل، يعني تنفل بعد المغرب ركعتين. وهذا يحتمل أيضا أنه نسي، ويحتمل أنه اجتهد رضي الله عنه، والعبرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير، يعني أرى رجلا. ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة بهذا المكان من هذا اليوم، يعني صلاة الفجر، يعني صلاة المغرب والعشاء، صلاة المغرب إلا هذه الصلاة في هذا المكان في هذا اليوم، يعني صلاة الفجر والمغرب، صلاة الفجر، صلاة المغرب والفجر، نعم صلاة الفجر والمغرب. قال كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. يقول: هاتان الصلاتان المغرب والفجر هما الصلاتان اللتان صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول عن وقتها، تحول عن وقتها، لأن المغرب تجمع مع العشاء، المغرب تجمع مع العشاء فحولت عن وقتها، والفجر تصلى بغلس، تصلى بغلس، فحولت عن وقتها المعتاد وليس عن وقتها الواجب. الصلاة لا يمكن أن تصلى قبل دخول وقتها، فمعناه تحول عن وقتها يعني عن وقتها المعتاد التي كان يصليها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر على الوقت المعتاد إذا طلع الفجر وأسفر، لكنه في المزدلفة أغلس، يعني صلى بليل، صلى بأول وقتها، صلىها بأول وقتها. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، عن وقتهما، والمراد بوقتهما ها المعتاد وليس الواجب. صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، فإنهم يصلونها مع العشاء، إذا قدموا المزدلفة يصلونها مع العشاء، لأنهم يقدمون مزدلفة متأخرين، متأخرين. أما الآن فيقدم مزدلفة بعد غروب الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة، فله أن يجمع جمع تقديم، له أن يجمع جمع تقديم. قال: والفجر حين يبزغ الفجر، والفجر حين يبزغ الفجر، هذا أيضا الوقت غير معتاد، هذا ليس المعتاد الذي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي إذا أسفر، طلع الفجر وأسفر، أما في مزدلفة صلىها بليل. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يبادر بصلاة الفجر، يبادر بصلاة الفجر لأجل أن يتفرغ للدعاء، لأجل أن يتفرغ للدعاء، فإنه يصلي الفجر ثم بعد الفجر يأتي المشعر الحرام ويدعو حتى يسفر، حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. وفي هذا في الحقيقة فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في عرفة وخالفهم في المزدلفة، في عرفة يدفعون قبل غروب الشمس فدفع متى؟ بعد الغروب، وفي المزدلفة لا يدفعون إلا إذا طلعت الشمس، ودفع قبل طلوع الشمس، دفع قبل طلوع الشمس. هذه كلها مخالفة المشركين ومخالفة أهل الجاهلية. نعم نعم. كيف؟ نعم. على كل حال لا بد أن يخرج، هو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، والحجة بالسنة، يعني الصحابة قد اجتهدوا يخطي، ما يمنع، قد اجتهدوا يخالف السنة، لكنه ها يتأول فعله ويعتذر عن الصحابي رضي الله عنه باجتهاد، كما صلى عثمان أربع ركعات أيضا اعتذر عنه. نعم. باب من قدم ضعفة يديه بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إلى باب القمر، ويقدم ويقدم إلى باب القمر. حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة يديه فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله لا بد لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم بنا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إليه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعف أهله. قال رحمه الله تعالى: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لجواز أن يتقدم الضعفة، لجواز أن يدفع الضعفة من مزدلفة قبل الفجر، أن يدفع الضعفة من مزدلفة قبل الفجر. ولا شك أن البقاء في مزدلفة إلى الفجر هذا هو الأصل وهذا هو الواجب. الواجب أن يبيت في مزدلفة إلى طلوع الفجر، هذا هو الواجب. لكنه رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر، لكن متى يدفعوا؟ القول الأول أنهم يدفعون بعد منتصف الليل، كما هو مذهب الحنابل والشافعية خلاف الحنفية والمالكية، لابد أن يبقى إلى الفجر. لكن القول الأول ممن قالوا بالدفع أن يدفع بعد منتصف الليل، ومنتصف الليل متى يكون؟ ها؟ تقسم الساعة 12؟ لا ما يلزم، تقسم الليل نصفين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر نصفين، فإذا وصلت الساعة نصف الليل بعد نصف الليل يدفعون. والقول الثاني أنهم يدفعون إذا غاب القمر، وهذا اختار ابن القيم وغيره وهو الصحيح، هذا هو الراجح، أنهم يدفعون إذا غاب القمر وليس بعد منتصف الليل، كما في حديث أسماء الذي سيأتينا الصحيح أيضا أنها كانت ترسل مولاها ينظر إلى القمر، فلما غاب القمر دفعت. والقمر لا يغيب بعد منتصف الليل مباشرة، بل يغيب بعد مضي ثلثاء الليل، إذا مضى من الليل الثلثان تقريبا غاب القمر، فهنا يدفع الضعفاء، إذا غاب القمر، وإذا دفعوا لهم أن يرموا جمرة العقبة قبل الفجر على الصحيح. من العلماء من قال لا يرمون إلا إذا طلعت الشمس، لكن الصحيح كما هو مذهب الحنابلة والشافعية أنهم إذا دفعوا من المزدلفة جاز له أن يرمي جمرة العقبة، بل يرتبون عليها الشافعية والحنابلة يرتبون عليها أعمال الحج، له أن يطوف ويسعى ويرمي ويحلق قبل الفجر، فإذا ما دام جاز له الدفع يفعل هذه الأفعال بعد الدفع. فنقول إذا دفع من المزدلفة له أن يرمي قبل الفجر، وله أن يطوف أيضا بعد الرمي قبل الفجر، لأن في حديث أسماء أنها رمت قبل الفجر ثم ذهبت وأفاضت، الحديث في أبي داود وحوله كلام لأهل العلم، لكن صححه ابن حجر والنووي صححونه أنها لما دفعت رمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت، فالدفع يجوز للضعفة أن يدفعوا، يعني من كانوا كبار في السن أو فيهم مرض أو عجز يدفعوا. ويقال أيضا إن من هو مع الضعفة تابع له، من كان معهم في السيارة ما يستطيع أن يتأخر عنهم يدفع معه، لا بأس أن يدفع معهم. قال: باب من قدم ضعفة أهله بليل يعني قبل الفجر فيقفون بالمزدلفة ويدعون، يقفون ويدعون مع أن الوقوف والدعاء متى؟ بعد الفجر الإسفار، لكن مدام جاز لهم الدفع يدعون ويمشون. ويقدم إذا غاب القمر، يعني يقدم من مزدلفة إذا غاب القمر يؤذن لهم بالدفع، ويتقدمون. وقال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام يقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة. المشعر سمي المشعر، معنى المشعر يعني المعلم، المشعر المعلم يعني علامة على هذا المكان أنه مشعر، علامة يعني معلم للعبادة، معلم للعبادة. والمشعر الحرام، الحرام لأنه في الحرم، حرام لأنه في الحرم. ومنى كلها مشعر، منى كلها مشعر، يعني لا يلزم أن يقف عند المشعر الحرام، لا لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، لكن إن تيسر أن يقف في هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأفضل، وإلا جمع كلها موقف. كما أن عرفة كلها كلها موقف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، جعل الصخرة بين يديه استقبل البيت، لكن في أي مكان من عرفة وقف أجزاء، أيضا في أي مكان من مزدلفة وقف ودعا فهي كلها مشعر، كلها مشعر. قال يقدم ضعفة أهله ثم فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام. يرجعون يعني يدفعون، يرجعون يعني يدفعون من مزدلفة إلى منى، يدفعون من مزدلفة إلى منى. وقوله يرجعون يعني أنهم يرجعون من المبيت في مزدلفة إلى منى، قوله يرجعون يعني يرجعون من المبيت في مزدلفة إلى منى، إلى منى. فيكون قوله يرجعون ها بمعنى يدفعون، بمعنى يدفعون، لأنهم أتوا رجعوا من عرفة إلى مزدلفة ثم من مزدلفة يرجعون إلى منى قبل أن يدفع الإمام، قبل أن يدفع الإمام. يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، لأن الإمام متى يقف؟ بعد الفجر حتى يسفر جدا ثم يدفع. فهم رجعوا خرجوا من مزدلفة قبل أن يقف الإمام يدعو في مشعر الحرام وقبل أن يدفع أيضا. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، يعني وقت صلاة الفجر، منهم من يصل إلى منى في وقت صلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك يعني بعد طلوع الفجر. فإذا قدموا رموا الجمرة، هذه السنة، السنة أن من قدم منى من مزدلفة فإنه يبادر مباشرة برمي الجمرة. كما أن السنة من أتى معتمرا أو حاجا ودخل البيت أن يبدأ بالطواف، ولهذا يقول العلماء يقول كما أن الطواف تحية البيت فرمي الجمرة تحية منى، تحية منى. لكن أحيانا لا يلزم، قد لا يرمي، قد يكون متعبا أو يقدم نسك على نسك، لكن السنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، بعثه لأنه هو من الضعف رضي الله عنه، لأنه صغير، لأنه في حجة الوداع لم يبلغ، لم يبلغ، ولهذا يرسل الصبيان، لأن الصبيان ضعفة لا يتحملون الزحام. والحديث الذي بعده عن سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، لأنه كان من الصبيان، لأنه كان من الصبيان فهو من الضعفة، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جرج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها يا هنتان يا هن ما قرانا إلا قد ملسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بالظهر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن وابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع فكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطب قطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حضمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بنفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت زوجة أحب إلي من مفروح به. حديث أسماء قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة، فيه جواز إحياء تلك الليلة لا بأس، لكن السنة أن ينام الإنسان ويتقوى، السنة أن ينام الإنسان ليلة المزدلفة أو يرتاح ليتقوى على الدعاء والرمي، لكن لو قام يصلي ويحيي الليل لا بأس، ولو أحيى الليل في الصلاة حتى يدفع فإن هذا أمر جائز لا بأس به، لأن أسماء هنا جلست تصلي. قال أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة، ومعنى ساعة يعني جزء من الليل، الساعة الجزء من الوقت، المراد بالساعة الجزء من الوقت، فصلت ساعة ثم قالت، يعني تسأل مولاها يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت لا. إذن كم هذه الساعة؟ ما دام أنها دفعت بعد غروب القمر وتصلي ثم تسأل، هذه الساعة يحتمل أنها 7 ساعات 6 ساعات، أليس كذلك؟ يعني ولنفرض أن العشاء الساعة 8، قل صلت المغرب الساعة والعشاء الساعة 8 والقمر يغيب في الواحدة أو بعد الواحدة، إذن كم ساعة تصلي؟ وهذا ما يدل على قوتهم رضي الله عنهم في العبادة ونشاطهم. قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا، يعني لأجل أن يدفعوا، فارتحلنا ومضينا والقائل مولاها، حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، يعني رمت قبل طلوع الفجر ثم صلت الفجر في منزلها، يعني في خيمتها في مكانها في منى. فقلت لها يا همته، يعني يا هذه ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني بكرنا، غلسنا يعني بكرنا، يعني دفعنا قبل الناس بدري، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، والظعن النساء، وأصل الضعينة هي المرأة في الهودج على البعير، هذه تسمى ضعينة. ثم بعد ذلك أطلق الاسم على النساء. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ثم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها، كانت ثقيلة رضي الله عنها وكانت سمينة وكانت كبيرة، هي كبيرة في السن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وقد جاوزت 60، ومنها العلم من يقول 80 سنة، ولعلكم تراجعونها وتأتوننا بالبحث غدا، من يأتي به كم عمر سودة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لهم؟ أنت عندك بحث، أنت عليك دين، وأنا أستطيع أن أحملك دين آخر، لابد أن تقضي الدين الأول. نعم ها؟ نعم غدا الوقت يعني ما هو بضيق. طيب بارك الله فيك. إذن سودة رضي الله عنها استأذنت أن تدفع بليل، لماذا؟ لأنها من الضعفة، ثقيلة كبيرة يشق عليها الزحام والذهاب مع الناس، فاستأذنت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، حطمة يعني زحمة الناس، قبل زحمة الناس، وكانت امرأة بطيئة يعني سمينة، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، القائل هنا من هو؟ عائشة رضي الله عنها. وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفع، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، دفعنا لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السودة أحب إلي من مفروح به. يعني بعد مدة قالت عائشة أتمنى لو أنني استأذنت كما استأذنت سودة كما استأذنت سودة. وهذا إما لأنها رضي الله عنها ثقلت بعد ذلك, إما لأنها ثقلت بعد ذلك وصار يشق عليها الزحام, وإما أن الناس كثروا, وإما أن الناس في الحج كثروا فتمنت لو استأذنت مثل ما استأذنت سودة, بل قالت أحب إلي من مفروح به, أحب إلي من مفروح به, يعني أحب إلي من أي شيء أفرح به. أي شيء أفرح به كون يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحب إلي منه, هذا أحب إلي منه رضي الله عنها. نعم نعم نعم يبقى حكم إذا وجدت العلة, إذا كان هناك زحام قد يتحول الزحام آخر الليل صح ولا لا, وقد لا يكون هناك زحام. يعني مثل الجمرات الآن ليس فيها زحام, فكل إنسان لا يستأذن ترك الإذن هذا, هذا هذا خير له, هذا خير له. لكن لو أن أحد استأذن من الضعفاء وأذن له الآن مع أنه ليس فيه زحام لا نستطيع أن نمنع هذا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن, النبي صلى الله عليه وسلم أذن. لكن البقاء لا شك أنه واجب, ولغير من يجب عليهم أفضل. يعني الذين لا يجب عليهم المبيت في مزدلفة البقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر هذا أفضل بلا شك, هذا أفضل بلا شك, لأن الدفع من مزدلفة بعد غروب القمر هذا رخصة, رخصة, والرخصة تكون ترك لترك عزيمة, ترك عزيمة. نعم لا لا لا بعد ما حجت هي, بعد ما حجت هي تقول ليتني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذنت سودة حتى أكون الآن أدفع. وهذا يقول العلماء أيضا هذا ما يدل على أنه أنه واجب البقاء مزدلف. نعم. باب متى يصلي الفجر بجمع؟ حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى صلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يرحموا وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب سنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال رحمه الله تعالى باب متى يصلي الفجر بجمع. هذا معقود لبيان متى صلاة الفجر ليلة جمع, متى صلاة الفجر يوم النحر, يوم النحر لأنه يبيت في مزدلفة, يبيت في مزدلفة ليلة النحر فمتى يصلي الفجر. والجواب أنه يصليها بغلس, يصليها بغلس في أول وقتها. ولهذا قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع لأنه بكر في صلاة الفجر, بكر في صلاة الفجر. يقول عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها, لغير ميقاتها, والمراد ميقاتها ها المعتاد. انتبهوا أما ميقاتها الذي هو شرط للصلاة فهذا لا يجوز أن تصلى الصلاة قبل وقتها, لا يجوز أن تصلى قبل وقتها لا في حج ولا في غيره. لكن المراد الوقت المعتاد، الوقت المعتاد وهو أول وقت. صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها، يعني في أول وقتها، يعني في أول وقتها. وهذا سبق، هذا سبق. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود، إلى مكة، ثم قدمنا جمعا يعني مزدلفة، فصلى الصلاتين كل صلاة الوحدة بأذان وإقامتين، يعني صلى المغرب بأذان وإقامة، ثم تعشى، ثم دخل العشاء فأذن وأقام وصلى العشاء ولم يجمع، ابن مسعود رضي الله عنه، والعشاء بينهما يعني بين المغرب والعشاء، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع، يعني ها للمبادرة، للمبادرة عند أول ما طلع الفجر، عند أول ما طلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، حولتا عن وقتهما المعتاد، المعتاد لما كان في المدينة أو كان في السفر، فإنه في السفر إن جمع جمع تقديم صلى بوقت المغرب، وإن جمع جمع تأخير صلى بوقت العشاء، أما في المزدلفة أول ما قدم صلى المغرب والعشاء، فيؤخرون المغرب إلى العتمة إلى العشاء في المزدلفة، ويقدمون الفجر في أول وقته. إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، حتى يعني يتأخروا، يتأخروا ويأتوا المزدلفة وقت العشاء، يتأخروا ويأتوا المزدلفة وقت العشاء، وصلاة الفجر هذه الساعة يعني في أول وقتها، في أول وقتها. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن. من القائل؟ عبد الله بن مسعود. وأمير المؤمنين من هو؟ عثمان. وهذا فيه فقه عظيم، وهو عدم مخالفة ولي الأمر، عدم مخالفة ولي الأمر. فابن مسعود يرى الدفع الآن من مزدلفة، ويقول لو أن الأمير دفعنا، وهو لم يدفع رضي الله عنه، وهو لم يدفع، لكن عثمان ها دفع بعد كلامه مباشرة، ولهذا قال ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. وهذا فيه أن الحاج لا يقطع التلبية إلا إذا رمى الجمرة، إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة. وفيه أيضا أن عثمان هنا دفع مع قول ابن مسعود، دفع مع قول ابن مسعود، مع أن ابن مسعود قاله، لماذا قاله؟ كان يقول ليت عثمان ما تأخر، إصابة السنة أن يدفع الآن، ومع هذا لم ينكر عليه ولم يتكلم عليه ولم يخالفه. فمن الموافقة في الحق أن عثمان دفع موافقة لقول عمر، لقول ابن مسعود، لقول ابن مسعود. وهل عثمان سمع ابن مسعود؟ لا، الظاهر أنه ما سمعه، لكن اتفاقا هو قال ليت أمير المؤمنين، لو أن الأمير أمير المؤمنين أفاض الآن كذا، يعني أنه تأخر عن السنة فأفاض عثمان، فوافق قول ابن مسعود، وافق قول ابن مسعود صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم. هل المغرب والعشاء؟ أكيد قطع، أكيد أنه صلى معه. نعم، ولم يجمع. نعم. حديث جابر في حج مسلم، حديث جابر رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. ولهذا ابن عبد البر، ابن عبد البر نقل، قال له رجل، قال له رجل إني أعجب من مالك، الإمام مالك يأخذ بحديث ابن مسعود وقد رواه الكوفيون، ولم يأخذ حديث جابر وقد رواه من؟ أهل المدينة، مالك من المدينة. قال ابن عبد البر وأعجب من ذلك، أعجب من ذلك أن الكوفيين يأخذون بحديث جابر وهو مدني رواته من المدينة، واضح ولا لا؟ ويتركون حديث ابن مسعود وهم لا يعدلون في ابن مسعود شيئا، يعني ما يخالفون مسعود بأي شيء لكن خالفوا بهذه المسألة.